وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال: ما هي ثمرات التآخي بين المجتمع واجتماع الكلمة بين أفراده، تحقيقا لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آثار هذه الأخوة المحبة في الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فمحبتك لأخي الخير كما تحب نفسك دل على إيمانك، أنك تحب لأخيك ما تحب نفسك من الخير دل على إيمانك الحقيقي. ومن آثارها قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذه الولاية تقضي المحبة والنصيحة والتعاون كل خير. ومن آثارها قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أخلاق المؤمنين أنه يعين بعضهم على كل خير وينهى بعضهم عن كل شر. فإذا جانب التقوى تعاونوا عليه وعلى فعل الخير، وإن جاء جانب خلاف التقوى أبعدوا عنه ولم يعينوا على الضلال، بل هو الحق ومع الحق، وأما الباطل أبعد الناس عنه. ومن آثارها أن ننصر الظالم كما ننصر المظلوم، فكما ننصر المظلوم أن نسعى في رد حقه إليه، فننصر الظالم بأن نردع عن الظلم ونحذره من الظلم ونمنعه من الظلم ونبين عواقب الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجز عن الشر فذاك نصرك إياه. ومن آثارها ألا تبغض أخاك المسلم، ولا تحسده ولا تخذله ولا تكذبه ولا تحقره. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ويخذله. الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن حقه عليك أن يأمنك على دمه وماله، فلا يخشى منك أن يسرق دمه، ولا أن تنهب ماله وتعدى على ماله، ولا أن تسير بلسانك وقلمك، بل تحترم أخاك المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن حقه عليك أن تنصح إذا رأيت مخطئا، فإن النصيحة واجب على أخي المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن حقي عليك تفريج همه وكشف غمته وتيسير أمره وإعانته على ما عجز عنه بشفاعة إن كانت تحت شفاعة، أو ممال إن كنت ذا قدر مالي على ذلك. بأن تفرج عن أخاك المسلم كربات الدنيا، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن حقي عليك أن تشير عليه بما تعلم خير وتحذره بما تعلم أنه شر، لا تغشه، لا تخدعه، لا تستغرف عقله نقص عقله وقد رأيه بأن تستغله بأن تبيع وتشتري منه وأنت غابن للا أحب له ما تحب نفسك وأكره له ما تغنى نفسك، واجعله منزلتك حتى تكون مؤمن حقا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو عثمان من الرياض يقول: كيف نجسد العقيدة الإسلامية في عباداتنا؟ نعم، العقيدة هو الإخلاص، ففي عباداتنا نجسد الإخلاص فيها بأننا نصلي لله خالصا لله، لا نريد ثناء الناس ومدحهم كما في الحديث في الرياض: الرجل يقوم يصلي فيحسن صلاته مما يرى نظر الرجل إليه، فصلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا نخلصه كله لله، ونعمل ابتغاء وجه الله طاعة لله وتقرب من الله بذلك، بر الوالدين وصلة الرحم كل ذلك في سبيل الله، نعمل ابتغاء مرضات الله وتحذيرا من عقاب الله، كل أعمالنا التعبدية نفعلها خالصا لله، لا نريد بها جزاء ولا شكور من الناس، وإنما نرجو ثواب الله ونرجو من الله قبولها. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، فالله لا يتقبل إلا المتقين الذين اتقوا في سرهم وعلانيتهم وكانت عباداتهم خالصا لله وعلى وفق كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. سائل آخر رمز لاسمه بمحمد من مكة المكرمة يقول: الخروج على الجماعة هل يعتبر من قوادح العقيدة، وما هي العقيدة الصحيحة؟ الخروج على الولاة المسلمين من قوادح الشريعة، مما يقضه العقيدة، لأن الواجب علينا السمع والطاعة لله قبل الجيء ولرسوله، ثم السمع والطاعة لولاة أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنطيع الله ورسوله ثم نطيع ولاة أمرنا فيما أمر به مما لشرع الله، فإذا أمرنا بالخير أطعناهم وسمعنا وأطعنا ما لم نؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فليس معصية طاعة، إن من أمر بخير ودعا إلى خير فإننا نسمع ونطيع له، ونعلم أن اجتماع الرحمة والتفرق مصيبة وبلاء ومحنة، وأن اجتماع الكلمة مما يحفظ الحقوق ويقيم العدل ويجعلنا يتفرغون لأمور دينهم ودنياهم ويسعون في مصالحهم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الخروج على جماعة المسلم فاسد بسفك الدماء وتفرق القلوب وحصول المنازعات والثارات الجاهلية، وكل هذا مما حاد الإسلام عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات في عنق بيعة مات من الجاهلية، وفي الأرض من لقي الله لا بيعة ليس في عنق بيعة لقي الله ولا حجة له، فمن خرج عولة أمن المسلمين ظلما وعدوانا تعدي وبغيا فإنه ظالم ينصح ويوجه إن قبل وإلا يقاتل. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. بارك الله فيكم. هذا سمير صالح من الرياض مقيم في المملكة وهو أردني يقول: ما هي ضوابط الحب في الله والبغض في الله؟ ضوابط الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق على الإيمان تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى كذلك. قال ابن عباس: وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على شيء. أن تحب المسلم لأنه يحب الله، تحب مصليا مزكيا صائما حاجا معتمرا بعيد عن محارم الله متأدبا بالإسلام متخلقا بأخلاق الإسلام، تحبه لدينه واستقامته وقيام ما أوجب الله عليه، فالمحبة لله سواء كان قريبا لك أو بعيد عنك، سواء له عليك معروف أو ليس عليك معروف، إنما تحبه الأساس لمحبته لله ولقيامه بما أوجب الله عليه. وتبغض من تبغض في الله من رأيته معطي للواجبات تاركا للمنتقل للمحرمات. انصحه بينك وبينه، وجهه التوجيه الصحيح، وحذره من سخط الله، فإن أبى فهجره وامتنع عن مكالمته لعل الله يفتح على قلبه ويعرف أن إخوان ما قاطعوه إلا لما ارتكب المعاصي والآثام، فيتوب إلى الله ويستغفر الله مع النصيحة الدائمة، ولو مع المقاطعة مع النصيحة والاتصال لعل الله يفتح على قلبه. نعم حفظكم الله. هذا أحد الأخوة أحمد سيد سوداني مقيم في المملكة يقول: ما هي وصيتكم يا سماحة الشيخ عبد العزيز لشاب تتقاذفه الأهواء والاختلافات والتحزبات؟ وصيتي أن يلزم الطريق المستقيم، صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإن هذه الأحزاب وتجمعات الباطلة تقوم على أساس عقدي باطل ومغالاة لآراء شاطة ومذاهب منحرفة، فالواجب على المسلم يتقي الله ويبحث عن الكتاب والسنة ويتمسك بما عز له الأمة من الصحابة والتابعين بإحسان، ويعلم أن هذه الأمواج الضالة من أفكار التكفيريين والضالين والمنحرفين الذين أسعوا الفساد سبقوا الدماء البريئة ودمروا وقتلوا المصلين ولم يحترموا لا وقتا ولا مكانا، وإنما هم مفسدون ضالون، فليعلم أنهم على خطأ، وليجل أفعالهم وأخلاقهم السيئة، وليلزم ما عليه السنة الجماعة من الاجتماع على شرع الله والسمع والطاعة والأمور بطاعة الله. نعود إلى أيضا اتصالات الإخوة والأخوات. معنا أنور من نجران، حياك الله. عن اتصال. طيب سماحة الشيخ عبد العزيز، ريثما يعود الاتصال. هذا أبو هاشم من الدمام يقول: كل يقول أنا على حق، فأين الحق؟ الحق ما دل الكتاب والسنة عليه، الدعاوى كل يدعي. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لما ادعاكم محبة الله امتحنهم الله، وأن محبة الله من علاماتها أو أكبر علامات اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المخبر عن الله والمبلغ نشر الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس قم الدعاق مصيب، إنما بل لابد أن نزن أقواله وأعماله بميزان الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة والحق وما خالفهما فهو الباطل. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا هذا بدر اليحيوي من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، يقول: ما هو الضابط في محبة الله عز وجل ومحبة الناس؟ محبة الله تكون صادقا في إذا كنت عابدا لله، لا أشرك بالله شيئا، دعاءك لله واستغاثتك بالله واستعانتك بالله، تؤدي الصلاة الخمس في أوقاتها، تؤدي زكي مالك، تصوم رمضان، تحج البيت، تبر بالوالدين، تصل الرحم، تصدق في الحديث، توفي بالعهود، تتلو المواثيق، متخلق بأخلاق الإسلام كلها، هذا عنوان محبة الله. ويتفاوت قلة وكثرة، فأكثر الناس محبة لله، أعظمهم إخلاصا لله وطاعة لله، كلما قوي الإخلاص في القلب وكلما عظم العمل زاد محبة الله جل وعلا محبة لله. وإذا قصرت فإن نقص من محبتك لله على قدر ما نقص من ذلك. نعم، هذا أبو مرام من الطائف يسأل يقول: سماحة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرضت زوجته ويبدو أن معها مس وتتلفظ على زوجها، وحاول معالجتها لكن إرادة الله أكبر وطلبت منه الطلاق وأصرت فطلقها منذ 7 سنوات، هل بالإمكان أن يرجعها الآن؟ ما أدري عن قدر الطلاق، نوع الطلاق، علي التصريح في الإفتاء إن شاء الله تفهم معه. نعم، صدر فيها صك الطلاق، صدر فيها الطلاق صك شرعي محكمة؟ إي نعم. إذا بالبينة الكبرى؟ إي نعم. إذا صدر صك انتهى الموضوع. وكيف يرجع لها يا شيخ؟ بعد نكاهي زوجا آخر، نكاه رغبة. نعم، ذلك تحليل. هذا شخص يقول أنا ولله الحمد عسكري، أستلم خفارة 6 ساعات، بعض الأحيان أضطر إلى تأخير الصلاة إلى بعد نهاية الخفارة، وما هو توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز؟ أدي الصلاة في وقتها، إن كنت ملازم لمكان معين تجاوزه صلي، أدي صلاة ولو في مكان في هذا المكان، المهم أدي الصلاة في وقتها. إن تمكنت من المسجد الحمد لله، إن لم تكن مسجد وكان يقضي تواجدك في المكان فأدي صلاتك في المكان الذي مقيم فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم، بارك الله فيكم. هذا محمد يحيى هاشم من جدة يقول: ما هو الضابط الشرعي في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم طاعة الرسول وطاعة ولاة الأمر؟ طاعة الله ورسوله. نعم، بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله. من يطيع الرسول فقد طاع الله. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله عنوان طاعة ومحبة لله. ولاة الأمر طيعهم بأن نسمع لهم ونطيع، وأن نبتعد عن القدح فيهم، وألا نسمح لقادح أو متكلم أن يقول فيهم ما ليس فيهم، بل يجب أن نحافظ عليهم، وأن وجودهم بيننا نعمة من الله علينا، لأن الله. نعم، ايش بلا نسمعك يا شيخ؟ انقطع. لا نسمعك يا شيخ. نعم يا شيخ، اذا انقطع. نعم نعم. طيب، نحن ننتظر ان شاء الله العودة الهاتف إلى سماحة الشيخ عبد العزيز، وسنكون معكم بإذن الله تعالى ريثما يعود هذا الاتصال. وما هي إلا لحظات أيضا، ونستعرض أسئلتكم واتصالاتكم أيضا على هاتف البرنامج 011-8-08-99-99. نستقبل هذه الاتصالات لعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز الآن، والإجابة من قبل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن يوفقنا دائما وأبدا لفعل الخير، وأن يحفظنا بحفظه. نعم سماحة الشيخ معنا. سماحة الشيخ عبد العزيز معنا؟ انقطاع. نعم، إذا وأيضا نتلقى هذه الاتصالات وهذه الأسئلة، ما هي إلا لحظات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما أيضا نقول، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإنسان في هذه الحياة لابد أن يتعرف وأن يتعلم وأن يستفيد من هذه الأسئلة وهذه الاتصالات، وما أيضا يجول بخاطره لعرضها على هؤلاء المشايخ العلماء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الجميع. السلام عليكم يا شيخ، معي؟ معك. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة، يعني كنتم تتحدثون عن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا طاعة ولاة الأمر، تفضل. ولاة أمر المسلمين من نعم الله عليهم. نعم، أي يهيئ لهم ولاة مصلحين ينصحون لهم ويدافعون عنهم ويسعون في أمنهم وطمئنهم واستقرارهم. هؤلاء الولاة ينبغي أن نتعاون معهم في الخير والتقوى، وإذا لاحظنا شيئا أمكننا أن إصلاح بالقنوات الرسمية النافعة التي تؤدي الغرض المقصود من غير إثارة بلبلة بين المجتمع. فالولاة لهم نعمة، وإذا نظرنا إلى بلادنا ولله الحمد، وأن الله هي هذه القيادة المباركة المتفانية في مصالحنا السائية في إرتاح خيرنا، حمدنا الله على هذه النعمة وشكرناه عليها، فنحن نعيش تحت ظل هذه القيادة التي هيئ الله لنا. نسأل الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم ويعينهم على كل خير. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل ويتساءل، محمد صديق من مكة المكرمة، يقول بالنسبة لأداء العمرة وأنا من أهل مكة، من أين أحرم؟ يقولون المكي إذا أراد العمرة خرج من المكة من الحرم يلحل كمسجد عائشة مثلا أو الجعرانة، لأن المعتمر لابد أن يجمع بين حل وحرم، فيخرج إلى مسجد التنعيم أو الجعرانة ويحرم منها بالعمرة. نعم، هذه أم عبد الله من تبوك تسأل تقول هل العمرة واجبة أو فرض مثل الحج؟ هي الخلاف قائم في هل هي سنة أم واجبة. حتى وإن قلنا بالوجوب فيذكر الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، فهي واجبة على القول الصحيح لكنها ليست من الحج، فإن الحج فريضة ركن من أركان الإسلام والعمر أقل شأن من ذلك. نعم، هذا أبو غانم يقول حفظكم الله، جدي توفي وكان مقصرا في الصلاة، هل يجوز أن أتصدق عنه؟ يعني ما يصلي ولا يصلي أحيانا ما يصلي، يمكن ما يصلي، يقول قديم على الله، قديم على الله، الله يعلم، يسأل الله أن الله يتوب ويقدم على الله. الصدقة لا تنفع يا أخواني إلا لمن أطاع الله، التصدق عمن لا يعلم عمن لا يصلي أخشى لا تقبل، لأن الصلاة أحد ثاني أركان الإسلام، ومن العلماء يقول إن تركها كفر ولو تكاسلا، وأن من تكاسل عنها ولو كان مقيم وجوبها يكون كافرا مرتدا عن الإسلام يجب قتله كمرتد. فعلى المسلم يتقي الله في نفسه ويحفظ على الصلاة الخمس ويتم بها ويعلم أن ركن دينه فلا يضيعها، ومن حافظ عليها حافظ على كل خير، ومن ضيعها ضيع كل خير، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا أبو غانم له سؤال يسأل حفظكم الله، يقول أن والده أتم فريضة الحج في العام الماضي ولكنه لم يطف طواف الإفاضة، ماذا يلزمه؟ يرجع ويحرم بعمرة ويطوف ويصل العمرة ثم يطوف طواف الإفاضة. نعم، وعليه كبش إذا مكة، في مكة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول هل لي أن أتصدق بقيمة أو بتكاليف الحج عن نفسي أم الأفضل أن أحج؟ إن كانت الفريضة نعم، فلا بد من خروجك وذهابك لمكة إن كانت فريضة. إذا كنت قادرة بالبدن مستطيع ركوب السيارة والطيارة فعليك واجب أن تمضي لبيت الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. أما إذا أديت الفريضة وسقطت الواجب وصدق بالحج فابحثي عمن لم يحج من المسلمين وادفع إليه حج عن نفسه حج الفريضة. نعم، سالم محمد من أبها يقول هل الدعاء يرد القضاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، فالدعاء ينفع مما كان ومما لم يكن. نعم، أثابكم الله. هذا أيضا أبو عمر حفظكم الله يقول الدعاء إذا كان على من ظلمني هل يعتبر من الاعتداء بالدعاء؟ لا، إذا كان الدعاء على قدر المظلم ما يعتدى، لكنك إذا دعوت عليه تقاضيت منه فإن دعوتك عليه تخفف من سيئاته، أما إذا صبرت واحتسبت فإن ذلك أفضل لك، والله يقول من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أثابكم الله. هذا يسأل يقول حفظكم الله، والحديث نعم، ما عفى رجع مظلمة إلا زاده الله بعزة، فالعفو عن المظالم والتسامح في الأمور التي لا تخل بالشرع والدين هذا أمر مطلوب. نعم، أبو سالم أيضا من الجوف يتساءل ويقول بارك الله فيكم، إذا أنا لم أحج الفرض ولكنني لا أستطيع هذا العام وأريد أن أؤجل الحج إلى العام المقبل ماذا علي؟ والله إن كان المانع مرضا لك أو عجزا وإلا في الأولى المبادرة، فإن الحج على الفور، بادروا بالحج، فالإنسان ما يبادر بالفريضة ويؤديها إما مقدره عليها أن يؤديها ما دام الصحة وعافية. نعم، أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول ما حكم إعطاء الشغالة من الزكاة لتقوم بالحج؟ وإذا كان الحج غير مشروط عليكم وأعطيهم الزكاة فلا مانع من ذلك. نعم. نعود إلى الاتصالات إن أمكن ذلك. معنا ناصر من الأفلاج، حياك الله ناصر. هلا ناصر، وشلونك؟ عساك طيب؟ خير. وش أخبارك؟ ارفع صوتك. وأنت ارفع صوتك. خير قلكم خير. طيب وش سؤالك؟ حياك يا ناصر. خير الله يطول عمرك يا شيخ. سم حياك الله. عندي سؤالين الله يحييك. تفضل. الأول، السؤال الأول، إن شاء الله ناوي الأسبوع الجاي أخذ لي عمره. فعندي فعندي الركب تعبان، صرف لي الدكتور مشد من نص الساق إلى نص الفخذ، هو جائز ولا مغير جائز في الطواف السعي؟ المشد هذا المشد الثاني. اصبر اصبر انا ذاهب من الرياض الى جده، هل ابقى في هل اذهب من الرياض الى جده ابقى لي يومين بعدين اذهب الى مكه، جائز ام غير جائز؟ طيب. بارك الله فيكم. السؤال الاول، اول المشد الذي وصل الطيب، البس المشد ولا شيء عليك. نعم. هذا المشد الذي للحاجه البس ولا شيء عليك، وإن أطعمت ست مساكين فهو أولى، إن أطعمت ست مساكين فهو أولى. طيب يطعم ست مساكين، يلبس هو ويطعم ست مساكين. نعم. وبالنسبة سم، نعم، يقول إنه بيروح للجدة لكن بيبقى فيها يومين ثلاثة وبعدين يروح يأخذ عمره. لا بد أن يحرم من ميقات، هو ميقات النجد، لا بد أن يحرم من السير، إما في أول أمر وبعدها، لكن ما يجوز يتعدى الميقات إلا بإحرام، فإن لم يحرم خرج إلى الميقات وأحرم منه. أم عبد الله من تبوك تقول بارك الله فيكم، بالنسبة لحفظ القرآن الكريم إذا حفظت أجزاء منه ولكنه تفلت، هل أنا آثمة في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فمن حفظ شيء من القرآن يحمد الله عليه والإذن على الله ولي لازم هذه، فإن من المصائب والسيئات أن العبد ينسى الآية بإهماله لها وعدم تكراره لها. نعم حفظكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة من وادي الدواسري يقول بالنسبة للزكاة، هل أعطيها ابني لأعينه على الزواج؟ لا، إن كنت قادرا على أن تعطيه من غير الزكاة الواجب، إن تعذى الأمر عليك ولم تجد هذا فأعطيه. طيب. أنور من نجران، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم. تفضل. سم يا أنور. نعم تفضل سؤالك الأول. السؤال والله يا شيخ، هل الدخان ينقض الوضوء؟ وش بعد؟ وفي سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني يا شيخ، في بعض الناس هنا متساهلين في الصلاة، يقول لك الحجة. نعم. تفضل تفضل انا اسمعك. انه يعني للنائم حتى يصحى ويترك صلاه الظهر وصلاه الفجر حتى يعني يصحى حتى لو تاخر يعني الساعه 10 بالصباح يصليها. والسؤال الثالث؟ طيب والسؤال الثالث؟ او ما في؟ خلاص ما في سؤال. شكرا شكرا يا انور بارك الله فيكم. الدخان ينقض الوضوء يا شيخ؟ الدخان مضر ومؤذي ومهدد الصحه وجالب للامراض المختلفه ومسلم بهرم الإنسان وتغيير لثته وأسنانه، هو ضار مؤذي، عواقبه سيئة، نتائجه ضارة، لو صدق الأطباء وصوروا للناس أضراره تصويرا جيدا لأوشك يتركه الناس، لأنه ضار مؤذي، فحرام بيعه وحرام شراؤه وحرام التجار به وحرام تناوله، يا المسلم يتقي الله من نفسه ويحذر من هذا الداء الخبيث العضال. أما الوضوء فالوضوء لا ينقض الوضوء، إنما هو خبيث، أما الوضوء فليس له به ارتباط. نعم. بالنسبة للنائم حتى يستيقظ، يقول هناك من يتساهل في هذه الكلمة وهذا الحديث حتى أنه ينام متى ما استيقظ صلى، هذا تفريط. نعم. الحديث إن من تفريط في اليقظة، هذا الحق الذي مو متكاسل يجي يطلع يطالع فينام، ولهذا يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لمن نام نوما يريد القيام لكنه غلب النوم عليه. أما من يعتاد النوم تعمدا من الساعة الثالثة مثلا صباحا إلى العاشرة قصة الجوال على هذا الموضوع ولا يصل الساعة العاشرة متعمدا، فهذا عاصٍ لله. يرى بعض العلماء أن صلاته غير مقبولة وأنه في حكم لم يصلي، فالواجب على المسلم يتقي الله. كون يغلب النوم أحيانا هذا ممكن، ما في النبي غلب النوم عليه وعلى أصحابه مرة، لكن كون يعتاد هذا الشيء وأنام عن الفجر وواقع التوقيت بإذن الله سيقل الساعة 10، هذا من يتعمد أخي الصلاة. والله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعضهم السلف أضاعوها أخروها عن وقتها لأنه ترك لكفروا. فأجب على المسلم يتق الله بنفسه ويعلم أن الله جعل أوقاتا لا يقبلها إلا فيها إلا العذر الشرعي. نعم. أبو غانم أيضا يسأل يقول امرأة لم تحج وأبناؤها لا يقدرون على مرافقتها للحج بسبب مرض بعضهم وفقر بعضهم وزوجها كبير في السن، ماذا يلزمها؟ إن كانت قادمة مالية تبحث عن محرم لها ولو من غير أبنائها، إذا كان قادمة مالية تبحث عن محرم لها وتدفع له ما يعينه على السير معها وتقوم بالتكاليف عنه، هذا هو الواجب. وإن عجزت دفعت مال قد حج. نعم. نعود إلى اتصالاتكم. معنا بدور من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت بكلم الشيخ. نعم. تفضلوا. كم سؤال؟ سؤالين. عطينا إياها جميعا. السؤال الأول. الأول أبوي والدي كبير في السن. إيه. وأحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي ينسى. طيب. والسؤال الثاني. السؤال الثاني ما حكم الرموش؟ الرموش؟ أيوة. طيب شكرا لك يا أختك الكريمة. أما أبوك الذي يصلي أحيانا يصلي أظنها أنه فاقد الذاكرة لا شيء عليه. نعم. إن صلى الحمد لله ما صلى فلا شيء عليه لأنه فاقد الذاكرة وفاقد قانون التكليف. أما الرموش فتركه أولى وأحسن وليس فيها خير ويتشبه بغير المسلمات. بارك الله فيكم. الأخ أحمد من الجوف، من الجوف نعم في منطقة الجوف، يسأل بارك الله فيكم يقول في حال الحر كيف هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الظهر إلى منتصف الظهر ومع حتى دخول صلاة العصر وأصلي معها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا أخروا الوقت الظهر مثلا يذن الساعة 12 أخر إلى واحدة هذا ممكن، أما أن نؤخر العصر لا، إنما نؤخر ساعة ساعة ونص يمكن هذا عند شدة الحر. لكن الحمد لله الآن مع وسائل التكييف في السيارات وفي المساجد ما أصبحت على الناس مشقة. الآن تأتي المسجد الظهر في شدة الحر ترى المكيف بارد وترى السيارة مكيفة والمكتب مكيف والدور مكيفة، ما بقي على الناس شيء يشق عليهم ويضعف شأنهم. فلهذا يعني تأخير الظهر ما عمل به عندنا، عمل به عندنا في ساعة ما ثم تكاسل الناس عنه ولم يطبقوه ولم يأمروا بشيء بعد ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذه أم أحمد من مكة المكرمة تقول نحن مجموعة من الورثة أبناء وبنات وأخونا الكبير يرفض توزيع التركة ونحن بحاجة ماسة لها، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟ والواجب عليه أن يوزع التركة بعد وفاة أبوهم، لأن بوفاة الميت الشخص بوفاته تنتقل أو بموته تنتقل التركة منه إلى ملك الورثة، فهذه ملك للجميع، فيجب أن يتقي الله ويقسمها بينهم وأن لا يتعدى حد الله فيها، وأن يعطي الأنثى حقها والذكر حقه ويتدبر قول الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت النهار خادمية وذلك فوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالواجب على جميعا على هذا وصي أن يتقي الله ويؤدي الأمانة كما تؤمن عليها ويعطي كل ذي حق حقه. وهل في هذه التركة زكاة شيخ؟ إذا كان التأخير من نفس هذا الشخص أخوهم ومضى عام وما ما أعطاهم إياها وبخل بها عليهم فلا زكاة عليه لأن ممنوع منها. أما إذا قبضوها، أما إذا كان التأخير لا يعني مانع شرعي وإنما تكاسل فيزكي كل مال الذي ما مضى على حول. لكن نساء هؤلاء الذي منعهم أخوهم من المال وحال بينه وبين المال فإذا استلموها ومضى سنة زكوها. نعم. نستقبل هذا الاتصال من حائل. أم أمجاد. نعم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن أنا قضاء لي. قضاء رمضان؟ كذا افطرت أول صومة وبعدين قالوا يمكن ما يحق لك وافطرت شهر كامل دون أدوان 6 سنوات. هذا في رمضان ولا شلون يعني؟ اسمعين عن طريق الهاتف، اغلقي الراديو. افطرت أول كذا كنت أصومة. أنت القضاء وين هو فيه في رمضان؟ عليك أيام من رمضان؟ أيوه عليك أيام من رمضان؟ أي أيوة. طيب والحين قضيتيها ولا توك؟ ما قضيت لي أحد لنا. والسبب؟ هلا؟ والسبب لماذا لم تقضينها؟ ما في سبب، بس ما دريت للجهالة، يقولون ما يقولون ما عليك قضاء، ما قضيت. وراء ليش؟ طيب كنت تعبانة، كنت مريضة؟ لا ما لا تعبانة ولا مريضة ولا. طيب شكرا لك. المهم الأيام التي ما قضيتيها اقضيها الآن، وأطعمي مع كل يوم إسكان التأخير. لأنه يمكن بعض العامة يا شيخ عندهم اعتقاد أن من يعني 6 سنوات أو 7 سنوات أنها لا تقضيه إذا فات عليها هذه المدة، ما صحة ذلك؟ لا ما غير صحيح، جميع الأيام تقضى وين تقدم عهدها، ويطعم كل مسكين إذا كان التأخير بلا سبب شرعي. نعم. هذه أم عبد الله وهي من الرياض تقول: ما هي نصيحتكم لابن عاق والديه؟ نصيحتي له أقول: يا أخي أو يا ابني، اتق الله في نفسك وراقب الله في نفسك، واعلم أن حق الأبوين كبير وعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، وبرهما واجب وجه الإسلام. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقول الأمهات، وجاء بالحديث: أكبر الكبائر؟ قال بني رسول الله، قال: الشرك بالله وشهادة الزور. فجعل الزور قال: الشرك بالله في الموضوع مما يدل على عظيم العقوق. قال: أشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: أشرك بالله وعقوق الوالدين. فقرن العقوق مع الشرك بالله، كما أنه إذا أوجب أمر بعبادته أمر بالإحسان الوالدين، وإذا نهى عن الشرك نهى عن عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين مقرن بالشرك، وبرهم مقرن بالتوحيد. فعليك أن تخاف الله وتراقب الله، وتذكر ما فعل بك أمك: حملتك ووضعتك وأرضعتك وحضنتك، وقام بكل واجب حتى إذا استكملت شبابك قوتك هجرت أمك، أبوك أنفق عليك وفريح بك حتى إذا بلغ سن حملته. هذه قلة في المروءة وضعف في الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أم سالم بارك الله فيكم من الخرج تقول: من أرادت أن تحفر بئرا في إحدى الدول الأفريقية من الزكاة فهل يجوز؟ والله نعلم أنها ما يصلح. نعم. بناء قالوا أنها لا يبنى بها مقبرة ولا يغسل موتى ولا يحفر بها، يعني تكون حفر الآبار من الصدقة الجارية. نعم. نختم هذه الحلقة بمصارف الزكاة، أينها يا شيخ؟ بينها بكتابه قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء من يسلم للزكاة. من هم المؤلفة قلوبهم؟ من يرجى إسلامه أو قوة إيمانه أو يتقى شره بذلك. نعم. وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ يقول بعض العلماء يرى أن الفقير أقل حال المسكين. قالوا إن الفقير أشد. الفقير من لا يجد الكفاية أو يجدها دون النصف، والمسكين من يملك نصف الكفاية. سلوا بقوله: كان وأما السفينة فكانت لمساكين يعمل بحر، فأعطاهم فسماهم بالمساكين مع ملك للسفينة.